أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على Yeah,

Yeah. يسلمنا يا حاج محمود. الله يسلمك. الله يسلمك. ما شاء الله. الله اكبر. وَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ رب عجم كاف جوا. نعم نعم قادر. وعطش ليلا وَأَمَّا مَنْ خِيفَ يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريا إلى ربك Thank you. صل عليه وسلم. يوم لا تملك والأمر